حطي في روح وقال له روح بني آدم خلى الدميع النعم على شان بني آدم شوف ربنا كريم خلق من دين بني آدم وحطي في روح وقال له روح بني آدم خلى الدميع النعم على شان بني آدم يا حاضرين اسمعوا مني كلام بمكان وانا من صغري سني وانا برسل كلام بمكان لكن حقول لما سلسل احلم العزة اكيد كان ربنا انا دور ربي I'm not afraid.

يا Thank you. ايه.